فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون علم يومون ويقصدون. نعم كانوا يتوافدون أهل الجاهلية إلى مثل هذه الأعلام أنصاب لأصنامهم يذبحون القرابين لها. نعم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. نعم بضمير الغائب نسيت ايوه ان اعبدوا الله وحده واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخركم وانتم تعلمون يؤخركم الى اجل مسمى اي يمتعكم في هذه الدار يدفع عنكم الهلاك إلى أجل أنتم بالغوا مقدار في الدنيا. نعم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموالكم وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا عظمة وليس لكم وليس له عندكم قدر. نعم وقد خلقكم الله خلقكم من بعد الخلق خلقا من بعد خلق نطفة علقة مضغة ثم رضيع ثم صبي طفولة ثم تمييز ثم شباب ثم كهولة ثم شيخوخة. نعم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. الرؤيا هنا كتبت عليها رؤيا علمية وليست رؤيا بصرية لأن رؤيا بصرية لا أحد يرى السبع سماوات إنما يرون السماء الدنيا. نعم رؤيا علمية. نعم والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال لهم ربي إنهم عصوني واتبعوا ما لم يزدوا ماله ولكفروه إلا خسارا. اتبعوا الملأ والأشراف الذين فتنتهم أموالهم وأولادهم. نعم فتنوا. نعم ومكروا مكرا كبارا بليغا عظيما مكر بليغ عظيم. نعم وقالوا لا ترون آلهتكم ولا تذرن ولا ترعى ولا يغوث ويعور. هذه أسماء رجال صالحين يعني لما ماتوا صنعوا لهم تماثيل فعبدوها مع الله عز وجل. نعم

يعني أما مننا عليكم وأنعمنا بتسخير الأرض لمصالحكم وجعلناها كفاتا لكم أحياء في الدور وأمواتا في القبور. نعم. وجعلنا فيها رواسي شامخا عذبا زلالا. نعم. إلى ظل نار جهنم التي تتمايز في خلال ثلاث شعب أي قطعة من النار إيش عندكم تتعاوره وتتناوبه عندكم تتعاوره وتجتمع به تتعاوره نعم لا ظليل أيوه ذلك الظل لا راحة فيه ولا طمأنينة ولا يغني من مكث فيه من اللهب ما يحميه نعم السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة عظيم شررها نعم تقدرون على الخروج من ملكي تفعل ولا تستطيعون وَيُنِيَّ وَيُنِيَّ الْكَيْدِ لِأَيِّ حَدِيثٍ مَعَ الْحُدُودِ طيب توقفنا عن الله بسم الله